فهنا سؤال يقول: ما هو تعريف النوازل وكيف أستطيع دراستها؟ النوازل هي الوقائع والحوادث المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، يعني يحصل نازلة بالناس لا يذكر السابقون لها حكما شرعيا، وتحتاج أن يبين لها العلماء المعاصرون يبينوا حكمها الشرعي. فهذه النازلة تدرس من جهات متعددة، يعني البحث في الكتاب والسنة، يعني إذا أراد الإنسان يبحث في النازلة ينبغي له أن يبحث في الكتاب والسنة، ثم يبحث في إجماع أهل العلم إن كان هناك إجماع، ثم يبحث في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم إن لم يجد فيبحث في ما سطره الفقهاء وما أيضا أقرته المجامع العلمية، فإن لم يجد فهنا عليه أن يقيس هذه النازلة على أقرب شبه لها، أقرب شبه لها، ينظر في المصالح، ينظر في المفاسد، ينظر في المآلات، فهنا إن توصل إلى حكم شرعي لها، وإلا فيتركها لمن يأتي بعده ممن هو أهل له. إذن نقول على الباحث في النوازل أن يبدأ باستعراض هذه النازلة، وهل لها دليل من الكتاب؟ هل لها دليل من السنة؟ هل لها دليل من الإجماع؟ هل لها دليل من آثار الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل لها فيها كلام من لأهل العلم السابقين؟ إن لم يجد فهنا عليه أن يجمع المعلومات حولها من يعني قرارات المجامع العلمية، اللجان الشرعية، هيئات كبار العلماء، لجان الفتوى، يبحث بقدر المستطاع لعله يوفق إلى ما يعني من تعرض لها. إن لم يجد فهنا يعمل فكره فيها وينظر إلى مسألة المصلحة، مفسد المفاسد، المصالح المفاسد، ما الذي تؤول إليه. إن توصل إلى شيء عرضه على غيره، وإن لم يتوصل فيتركها، ولعله أن يأتي من يعني يكون أهلا لبيان حكمها الشرعي. نعم.